قطرات الندى. يا مصر، آيات حسنك في الآفاق بادية، يا درة بجبين الشرق تختال. مدي إلي يديك البيض ألثمها، فالفضل عندك ألوان وأشكال. أيقنت حين شدت للعشق بلبلة أن اسم مصر لشدو العشق موال. يا مصر، يا من حباك إله العالمين سنًا، هل في مثالك يبدو الآن أمثال؟ أنا مشيت بواديك الجميل أرى نيلًا هنا لدواعي الخير ميال. آه لنيلك، من يرويه لؤلؤه حتما يعود وإن أعياه ترحال. سحر الحضارة فيض من منابعه، للضفتين على العشاق أفضال. أيام مجدك بالأبطال ذاخرة، تاريخ أمسك أقوال وأفعال. لولاك ما حمل التاريخ ريشته، أو سطرت صحف التاريخ أبطال. أهرامنا قهرت عصر العلوم، فقد ألقت به كسفاً تذروه أهوال. آثار 7000 لنا سحقت كل النهى وأذل العلم تمثال. يا قلعة عمرت دوما بأزهرها، هذا المنار على وجه الدنا خال. والألف مئذنة صاحت منائرها، الله أكبر إن الحق صوال. ما إن يؤذن داعي الجهاد، ترى عند الفداء يهون الابن والمال. الشاعر يحيى إبراهيم، مع تحيات سهير المرشدي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.